حديث 966 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر الذهب بالذهب يعني زير ابزير بيتا فروتن ربا ربا يعني إلا ها أوها إلا ابذي شكلي نبت هكذا ابذي شكلي بتن درستا هكذا زيدا هل جل نبت ها أوها أبا بشتها ويديج بشتها هردو إش إيك ورجرن بريجيك ذببن والبر بالبر ربا وجود جنمجك بجنمي الربا يعني إلا ها أوها أفحالتها تنبت هكذا أبا بشتها ويديج بشتها هيش المجلس هيش جيك ذنبوين جيك ورجرن وهندي إيكبت شواش هندك دليل الديت تظاني والتمر بالتمر وقصف قصفا ربا أو جيك ربا يتحمي حالتها دا إلا أفحالتها تنبت ها أو ها أبا بشتها ويديج بشتها جيك ورجرن هيشت مجلس دا هيش جيك ذنبو والشعير بالشعير ربا وقد جهجك بجهي الرباية همي حالتها دا إلا أفحالتها تنبت ها أو ها أبا بشتي ورجرة ويديج بشتي ورجرة يعني جهي إيك إش إيك ورجرن بري جيك ذببن.